يقول: لدينا عادة حيث يدفع المعزي مبلغا من المال حسب قدرته لأهل الميت، هل يجوز هذا؟ إذا كانوا فقراء واعتاد الناس إعطائهم فلا بأس، إذا كانوا فقراء يعطونهم لفقرهم، ولكن الأفضل من هذا تصنع لهم طعام، يصنع لهم طعام غداء أو عشاء أيام المصيبة 3 أيام أو أكثر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أهله أن يصنعوا لعلي جعفر طعاما لما جاء نعيم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، أمر أهله أن يصنعوا طعاما لأهله، قال لأنه أتاهم ما يشغلهم، فإذا صنعتم طعاما لأهل الميت فلا بأس، سنة. أما أنهم يصنعون طعامهم لا، لا يصنعون لأهل الناس، لكن يصنع لهم ويوصل لهم، وإذا كانوا فقراء وساعدهم إخوانهم بمال فلا بأس. بارك الله فيكم.